الميكروفون ينتقل الآن إلى زميل الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك، داعين الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم مفتاح خير وبركة على مصرنا والمصريين في كل مكان. فاللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم، وتلاوة اليوم تبدأ من أول سورة النمل، تلك السورة الكريمة التي يحدثنا فيها ربنا تبارك وتعالى في بدايتها عن القرآن الكريم. وما أجمل الحديث عن القرآن، وما أجمل حديث القرآن عن القرآن، وأجمل بحديث منزل القرآن عن القرآن، فهو كتاب مبين جعله الله هدى وبشرى للمؤمنين. ثم شرع الحق تبارك وتعالى يبين لنا أوصاف المؤمنين الذين ندعو الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله عز وجل على أول سورة النمل، وأن نستمتع معا بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن

الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما وعظيما ستنا السيدة زينب وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد العارف بالله سيدي أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات الدينية يقدمها فضيلة الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، وحده سيدنا

والحق عاد لشعبنا المغوار. يا رب فلتحفظ لنا سيدنا والفلاح. حي على الفلاح. إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ جمال السيد حسين بصلاة الفجر من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد العارف بالله سيدي أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المتأمل في قصص الأنبياء يجد فيها الكثير من الدروس والعبر. ولقد استمعنا في تلاوة اليوم إلى قصة سيدنا سليمان، ومن هذه القصة الجميلة نتعلم درسا ينبغي أن يضعه كل إنسان مصبع إليه، فالاعتراف بالحق فضيلة، والتحدث بنعمة الله عز وجل شكر لهذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان العاقل هو الذي يعرف فضل الله عليه، وهو الذي يتحدث بنعم الله عز وجل من باب الشكر على هذه النعم، وليس من باب الفخر على عباد الله. هكذا فعل سيدنا سليمان وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. والإنسان العاقل في هذه الحياة إذا وهبه الله عز وجل نعمة فلا بد أن يشكره عليها. هكذا كان أنبياء الله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فكل نعمة إخوة الإيمان تستحق الشكر، ونعم الله عز وجل تزيد بشكرها. فاللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد على نعمك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وداعيا إلى الله بإذنه

رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كريم يا غفور يا رحيم يا ودود يا قوي يا عزيز يا جبار يا رحمن يا رحيم يا ودود يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا لطيف يا خبير، يا لطيف يا خبير، يا سميع يا قريب، يا مجيب يا سميع يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم عافنا واعف عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن رحمتك لا تحرمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد العارف بالله سيدي أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور ومبتهلا فضيلة الشيخ جمال السيد حسين وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر أترككم في رعاية الله وأمنه ولكم تحياتي وتحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني ولكم تحيات الهندسة الإذاعية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.